اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة. باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي أبواب نعم أبواب جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة. نعم. باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة النساء أدرج هذا في النساء سيأتي في إمامة النساء، وهذا الباب له عدة أبواب سيأتي، لكن هذا آخره سيأتي. نعم سيأتي إمامة النساء. لا انتهينا منه. طيب باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث. ساعة يسلم من غير لبث. ايش باب نهوض؟ باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ وحدثنا علي بن عبد الرحمن ابن المغيرة قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن المغيرة نعم وحدثنا علي بن عبد الرحمن ابن المغيرة قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال أخبرنا عبد الله بن فروخ قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في إتمام. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم على الرضف. الرضف الحجارة محماة. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني ما يخاف. لم يذكر علي بن عبد الرحمن كان أخف الناس صلاة. قال أبو بكر أخف الناس صلاة في إتمام، كان أخف الناس صلاة في إتمام يعني تخفيف مع إتمام، إتمام الركوع والسجود، وليس تخفيفا تنقر في نقل الصلاة كما وصف أنس رسول الله وغيره، أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها طمأنينة مع إتمام، ولكنها خفيفة بالنسبة إلى ما هو أطول منها. كانوا يحزرون كما تسبيحات الركوع عشر مع تدبر ومع دعاء السجود، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقف حتى يقول قال قدسي، وإذا رفع صلى الله عليه الأولى جلس حتى يقول قال قدسي. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على أصحابنا. نعم. قال أبو بكر رحمه الله: هذا حديث غريب لم يروه غير عبد الرحمن بن فروخ، لم يروه عبد الله ابن فروخ. غريب غريب مرتين. نعم قال أبو بكر إيش هذا الحديث؟ قال أبو بكر رحمه الله: هذا حديث غريب لم يروه غير عبد الله بن فروخ. نعم بعد نعم. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. باب تخفيف وفي الحديث قال وكنا نرى والله أعلم أنه ما ثبت إلا لأجل أن تخرج النساء. في الحديث الأول باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء. إن كان خلفه نساء فإنه يتأخر حتى تخرج النساء قبل الرجال. ظاهره لبثه أنه مستقبل قبلة أو بعد أن يعطي وجهه للمأمومين، ظاهره أنه يبقى يعني مستقبل قبلة حتى يخرج النساء. أعد الحديث. أحسن الله إليك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الربيع نعم ليش؟ وقال وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال أخبرنا عبد الله بن فروخ قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في إتمام. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم عن الرضف. لم يذكر علي بن عبد الرحمن كان أخف الناس صلاة. قال أبو بكر هذا حديث غريب غريب لم يرويه غير عبد الله بن فروخ. باب ذكر الدليل. تخريجه أحسن الله إليك. قال صحيح أخرجه الحاكم. أخرجه البخاري مطولا البخاري صلى الله إليك إلى في إتمام صلى الله البخاري نعم كان أخف الناس صلاة أخف الناس بصلاة ويكملونها بعدها صلى الله إليك اللي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس البخاري نعم كان صلاة في إتمام فكان إيش بعدها فكان نعم كان يجلس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في إتمام. هذا البخاري. نعم. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب مكانه كأنه يقوم على الرضف. لم يذكر علي بن عبد الرحمن كان أخف الناس صلاة. قال أبو بكر هذا حديث غريب غريب لم يروه غير عبد الله بن فروخ. باب ذكر الدليل. ما وجه الغرابة؟ ظاهره أنه يعني ساعة يأخذ يعني إذا كانت الصلاة ليس فيها يعني سنة عقبها يقوم سريعا وإلا تأخر، هل معنى ذلك أنه يقوم يعني وهو متجه القبلة ثم يلتفت يقوم ينصرف حتى ينصرف الناس، أو المعنى أنه ينصرف ثم يقوم من مكانه للخروج؟ محتمل. ما تكلم نسخة ثانية نسخة ثانية تكلم عقب الغريب والغريب. قال هنا أحسن إليك نعم. وقال هذا حديث صحيح. هذه نعم صحيح هذا للصالح اللحام أحسن إليك. قال هذا حديث صحيح رواته غير عبد الله بن فروخ لم يخرج له لا لجرح فيه، فرد عليه الذهبي قال البخاري يعرف وينكر. إيش رجاله إيش؟ قال هذا حديث صحيح رواته غير عبد الله بن فروخ لم يخرج له لا لجرح فيه. فرد عليه الذهبي قال البخاري يعرف وينكر. وقال ابن عدي عن أحاديثه غير محفوظة. يعرف وينكر. يعرف وينكر أحسن الله إليك. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. قلت وضعفه الهيثمي في المجمع، لكن الحافظ تجاوز هذا وقال في الإتحاف. وقال الحاكم في موضع آخر من المستدرك شيخ صدوق من أهل مكة سكن مصر ومات بها. ولولا أن هذا الكلام لحديث آخر لما عددته تعقبا من الحافظ ولا ما ذكرته هنا، والله أعلم. إيش هذا معنى أول ما قرأت؟ قال وهذا حديث صحيح صلى الله عملك ورواته غير عبد الله بن فروخ لم يخرج له لا لجرح فيه. فرد عليه الذهبي قال البخاري يعرف وينكر. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة. من هو؟ عبد الله بن فروخ صلى الله عليه وسلم. يعرف وينكر. هذا الغرابة فروخ. قال ترجمة باب إيش؟ باب باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم غير لبث إذا لم يكن خلفه نساء. أحسن الله إليك. لماذا يقوم سريعا؟ ما ليس هناك داعي يعني معناه أنه ساعة يسلم يقوم، وهذا ظاهر أنه خالف الأحاديث الأخرى التي فيها النبي يأتي بالأذكار. قد علمنا عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله ثلاثة ثم يعطي وجه المؤمنين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رجال الإكرام. هم يكون في الفرض أحسن الله إليك فقط. إيه في الفرض. هو يقصد التطوع أحسن الله إليك. لا. والصلاة التي يتطوع بعدها ساعة. إيه التي تتطوع بعدها ساعة يأخذ. ساعة مرتبطة باللي بعدها. الصلاة التي تطوع بعدها يقوم سريعا، ولذا طوعه لا يقوم من مكانه. يقوم معناه يقوم ولا يكمل الأذكار. هذا سعيش باب الصلاة بابه. باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث. ما لبث ولا يعني ولا يأتي بالأذكار. هذا النكارة الحين، هذا الغرابة فيه. نعم صلى الله. ولا قرأ أنه يمكث. الحديث يعني أنه يمكث. أنه يمكث. التي تطوع بعدها لماذا؟ المغرب والعشاء. التي تطوع بعدها. نعم. باب ساعة يأخذ الصلاة التي يتطوع بعدها، التي يتطوع بعدها يقوم سريعا لماذا؟ والتي لا يتطوع بعدها مثل العصر والفجر لا يسرع. ليس بظاهر هذا، ولهذا قال المعلم أنه غريب. قال غريب غريب. نعم حديث مفروخ. نعم قال حفظ بن رجب. قال حفظ بن رجب رحمه الله خرجه البيهقي، ذكر الحديث ثم قال خرجه البيهقي وقال تفرد به عبد الله بن فروخ المصري وله أفراد والله أعلم. قلت وثقه قوم وخرج له مسلم في صحيحه وتكلم فيه آخرون، وقد رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج قال نبئت عن أنس بن مالك فذكر الحديث بتمامه وهذا أصح. نبئت عن أنس بن مالك. في انقطاع. والله الأغرب الحديث ضعيف لأنه مخالف لما كان عليه الذي يصل من الاتيان بالأذكار. هذا فيه أنه يقوم ساعة يسلم يقوم سريعا ولا يمكث لأداء الأذكار. الأذكار تحت وقت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل الحمد لله وكل شيء والتسبيح. تسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. هذا مخالف للحديث الصحيحة والعمدة على الحديث الصحيحة. والمؤلف أيضا قال الحديث منكر. نعم الباب الذي بعده باب إيش؟ باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث. هذا الصواب أنه يلبث ويأتي بالحديث، الحديث الذي فعل أنه يمكث ويأتي بالأذكار. نعم. والباب الذي بعده، نعم، ها ساعة، إيه ساعة يأخذ، يعني مجرد ما يسلم ينهض، إيه هذا معنى ساعة يأخذ، ساعة يسلم، ساعة إيش يسلم، ساعة يسلم، مجرد ما يسلم يقوم. نعم. والذي بعده باب ذكر الدليل، نعم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم، نعم، إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يلحقهم الرجال. نعم، هذا صحيح، يعني يمكث ولا ينصرف حتى يخرج النساء. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى خلفه من الرجال، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. نعم، هذا لأجل أن تخرج النساء ولا يكون اختلاط، وهذا في الرد على أهل الاختلاط الذين يقولون لا بأس بالاختلاط، يمكث حتى يخرج النساء. جاء في بعضهم قال في باب للنساء قال خاص، وكان النبي يصلي معه النساء في جميع الأوقات، هذا الآخر كان النساء، كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فيخرجنا، والنبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس، يصلي معه النساء متلفعات بمرطهن ما يعرفون أحد من الغلس الظلمة. نعم، أي ما في حاجة، كان ما في حاجة، هذا عادي ما في حاجب ولا في أنوار، ظلمة ما أعرف، هنا كان المغرب كان النبي يصلي ينصرف إذا كان يعرف الرجل جليسه ويرى مكان منبل مكان نبلة، يقدرون بهذا المغرب والعشاء والفجر ما في أنوار، ولهذا كان المنافقين يتخلفون أثقل الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر عشان ما يراهم الناس، ولو يعلمون ما فيهما فهما والحوى، ما في أنوار مثل الآن، ما في أنوار. نعم، صلى الله عليك. باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال. باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال. نعم. وترك تطويله الجلوس بعد السلام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال يحيى حدثنا ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا حتى يقوم. قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم، فنرى ذلك والله أعلم أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال. نعم، هذا هو نعم. قال يحيى بن حكيم لم يلبث إلا يسيرا. تخريجه أخرجه الطيالسي وأحمد والبخاري وابن ماجه وهو صحيح الإسناد. نعم، أعد بابه. نعم، باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال وترك تطويله الجلوس بعد السلام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ويحيى بن حكيم قال حدث قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال يحيى حدثنا ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا حتى يقوم. قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم. فنرى ذلك والله أعلم أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال. قال يحيى بن حكيم لم يلبث إلا يسيرا. ظاهر المكث مستقبل قبلة ولا صف للرجال، لأن قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، لأن إذا انصرف الناس فهو يمكث عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة حتى تخرج النساء، حتى لا ينصرف الرجال، لأن الرجال منهيون عن انصراف قبل انصراف الإمام، قبل يعطيهم وجهه يعني، فيمكث يسيرا ولا يطول حتى يخرج النساء. ومعلوم أن بيت المسجد النبوي كان صغير، كان معروف لأهل المدينة معروف، ولا فيه يعني ما يحتاج وقت طويل، المسجد مو كبير ولا فيه يعني عوائق ولا سيارات ولا شيء، يخرج النساء بسرعة، يخرج بسرعة والبيوت قريبة، فيخرج النساء والنبي مكث مستقبل القبلة ثم ينصرف، فإذا انصرف انصرف الرجال. وإذا قال الزهري نرى أن ذلك لأجل أن تنصرف النساء قبل أن يخرج الرجال، وهذا فيه من الأدلة على أنه يجب فصل الرجال عن النساء، وأنه لا يجوز الاختلاط، الرد على أهل الاختلاط أهل السفور. نعم. صلى الله عليه. هل يفهم من الشيخ أن المرأة غير مطالبة بالأذكار في المسجد؟ نعم. تسلم وتنصرف مباشرة؟ إيه حاجة لا تأتي بالأذكار، تأتي بها وهي تمشي، وإذا وصلت تكمل الأذكار. صلى الله عليه. والإنسان إذا كان مستعد كذلك يأتي بها ويمشي في السيارة. نعم. صلى الله. كتاب الجمعة. لم يكن هناك شيء، ولكن لم يكن هناك يعني مانع أو يأتي بها وجالس أولى. نعم. صلى الله. كتاب الجمعة. بارك. وفق الله جل وعلا. الذي الآن يظهر أنه ينصرف، اللي هو أنه يلتفت على المصلين. نعم. وليس أنه يقوم ويذهب. أحسن الله إليك. نعم. يعني الانصراف الالتفات. هذا هو الظاهر. حتى ينصرف الرجال. والحديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الانصراف ينصرف من جهة القبلة إلى المأمومين. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع. وفق الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.